حمل الاضطرار بشرب عصير البرتقال، وبعد ذلك حصل له العلم بنجاح ابن احد العصيرين. هنا نورد الاحتفاظ بين المسؤولين ان العلم الاجمالي غير منجز بالنسبه للطرف بين الطرف، فيمكن اجراء اطاله الطهاره او اطاله البراءه بالنسبه لعقيده النهر، ويجوز اتفاق ان العلم الاجمالي ليس منجزا بالنسبه للطرف الاخر. لماذا العلم الاجمالي في هذا الفرق سقط عن المنجزيه؟ لان كل السقوط عن المنجزيه لا بد من انهدام ركن من هذه الاركان الاربعه التي ذكرناها في منجزيه العلم الاجمالي. هنا واضح في هذا الفرق ان الركن الاول من المنجزيه وهو العلم بقدر الجامع. كيف هذا العلم بقدر الجامع ينجز في هذا الفرق؟ هذا متوقف على نقطه، النقطه هي ان حرم شرب النجس موضوع حرم الشرب هو النجس، هذا الموضوع مقيد بعدد الاضطرار، وبتعبير اخر حرمه الشرب معلق على عدد الاضطرار. على اساس هذه النقطه نحن ونبين انه هذا الركن الاول من اركان المنجزيه في هذا الفرق ملتزم. كيف؟ هذا الاضطرار لما حصل، نفرض انه حصل الاضطرار اثناء الطب في شرب عصير البرتقال، وبعد ذلك حصل لنا علم اجمالي بإجابة احد عصيرين. الآن هذه النجاسة هي موجودة لحرمة الشرب إذا كانت في عصير البرتقال اللي هو المفضل، هذه النجاسة إذا كانت في عصير البرتقال هل تترتب عليها حرمة الشرب؟ لا. ليش؟ لان كنا نجري مقيد بعدم الاضطرار، الاضطرار موجود، اضطرار بالنسبه لشرب عصير البرتقال موجود، فالنجاسه اذا حصلت في هذا العصير فحرمه الشرب لا تكون منتجه، حرمه منتجيه بسبب الانتفاع المعلق عليه، معلق عليه هو عدم الاضطرار، والاضطرار عرض منه. لذلك صحيح ان العلم الاجمالي في اناسه احد العقلين، لكن ما عندنا علم اجمالي في حرمه شرب احد العقلين. عدم الاضطرار. ولما انتفع الدم يعني هنا ولو كان نجسا لكن الاضطرار حصل، الارض تسكت، لان النجس المقيد بعدم الاضطرار مجبور به حرمه الشرب، فما دام الاضطرار حاصلا قبل العلم معناه جزء الموضوع منتفل، ما دام جزء الموضوع منتفل فالحكم منتفل، فلا عندنا علم اجمالي بحرمه شرب احد العقلين. صحيح ان علم النجاسه احد العقلين يعني جزء الموضوع موجود، هذا الجزء لو كان موجودا في طرف عصير الاتفاق، اما الجزء الاخر وهو عدم الاضطرار موجود، لان الاضطرار حاصل قبل العلم، فلذلك الموضوع فيه لو كان النجس في عصير البرتقال فشرب هذا العصير بيت حرام، واما اذا كانت النجاسه في الطرف الاخر العصير بالماء فالحرمة ذات لكن الحرمة كلية شدته بالنسبة للحرمة، فصحيح ان العلم الاجمالي من نجاسة احد العصيرين لكن ما عندنا اليوم الاجمال بحرمه شرب احد الاطباء. فلذلك الركن الاول من اركان المسجد وهو الغير بقدر الجامع، بقدر الجامع تكليف هنا، وهو حرمه الشرب مع غير الدين حرمه شرب احد الاطباء. بل عندنا شكل تزويج بالنسبه لحرمه شرب اخيرا النار فيبتدي وصالة الوراثة وصالة الطهارة مثل ذلك. من الإشكال أن يبتدي المكلف الطرف الآخر في وغيره من الطهارة. هذا هو الفرض الأول ومن الاتفاق بين المسلمين. لا خلاف أن العلم الإسلامي في هذا الفرض ليس بمنجز بسبب الشرائع إلى خلق معين بل الطهارة كان لا يتحدث. لكن الفرق الثالث العلم والتكليف مع قبل الصبر. نعلم بنجاسه احد العصيرين، وطبعا هناك علم بفرق الشرب احد العصيرين. بعد ذلك حصل الاضطراء الى شرب عصير وطماع. هنا رايان يمكن أقول في مجلس الغاية يقول هذا الفرض نفس الفرض الأول. العلم الإسلامي يكتب عليه من الجديد. ورأي آخر بعد العلم الإسلامي ليس بالنسبة للفرض الآخر واقع على من الجديد. وهذا غاية أبو الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه وتقية الرسول الدين. بعد ذلك الأقول عجل عن رأيه في الكفاية في تعريف الكفاية أثر رأي الآخرين بأن الإيمان من الزور في هذا الفرق. بعد العلم والعجل الفرق الثاني أنت أولا المتجر هذه الأمور بالكفاية كيف قال أن هذا الفرض الثاني مثل الفرض الأول من عند الإنسان يكتب عن المنجزين. ولو كلام لأخذ في مثل الكفاية الفرض على مقدمات ثلاثة، لكن في الكفاية من خصوصيان التي جنى من تلك الخصوصيات، لذلك نحتاج إلى مقدمتين أساسيتين بدون المقدمة الثالثة. لما نقول بالمقدمة الثالثة أراد أن يفرق بين الاضطرار وبين المستفاد الأخرى. مثل مثلا التباهير، أقول المستفاد المستفاد على الأرض، فإنه الإيمان بالنجاسة في أحد الأصلين، هل هذا العلم يكون من وجه مثل الاضطرار الباقي أم لا؟ يقول مجلس. أما إذا حصل الاضطرار، ليش من مجلس؟ يريد أن يفرق بين الاضطرار والسلف. أما إذا طرق من الاضطرار إلى الزمن، الإجمال ذات على منزليته. وأما إذا حصل الاضطرار إلى درجة معينة من الأفراد لأن الإجمال منتقص عن المنزلية، فلذلك ذكر هذه المنزلية الثالثة وأنها منحتاج إلى هذا التفكير. لأن السيد الشريف في الأخير يشير أنه بقية الاضطرار من مسألة الاضطرار ما تقام مسألة الثلاث وبرز عن هذه الابتلاء وما كان ذلك. يقول لماذا الأقل فرق؟ لذلك نحتاج الى هذه المقدمه الثالثه، فنحن نحتاج الى مقدمتين. المقدمه الاولى نفس النقطه التي ذكرنا في القبر الاول، قرن في الشرب معلق على عدم الاضطراب، وبتعبير اخر موضوع قرن في الشرب هو المجد بشرط عدم الاضطراب. هذه النقطه الاولى والمقدمه الاولى. والمقدمه الثانيه التمدد معلوم والعلم علما والمعلوم حدوثا وبقاء هذا العلم. اذا كانت العله عارفه فالمعلوم يحدث، والبقاء العله المعلوم يبقى. قال قائد ابن تيميه معروف لا غبار ولا مناقشه فيه. والنقطه الاولى قائد تفسيره كذلك لا غبار ولا مناقشه فيه. بهذه النقطتين يريد يبين الاخر ان الفرض الثاني مثل الفرض الاول كيف؟ على اساس النقطة الثانية العلم علة التمسك، هل فرضنا ان العلم ثابت على الاضطراب اثناء الظهور حصل لنا هذا العلم بنجاسة احد الاقوياء، فهنا العلم بالنجاسة هو العلم بفضلة الشر، فهذه الخطوة مركزة هو خطة علم، لان التمسك على اساس النقطة الثالثة معلوم للعلم، العلم عادل عدد الإجمال عدد فالتنجد حد، لكن هل العلم يبقى حتى التنجد يبقى بعد الاضطراب؟ ياخذ المنجد منك على اساس المنجد، لان المنجد ان يحصل بعد هذا العلم يحصل الاضطراب، فإذا كانت النجاسة في عقيم الفتقال فهنا الموضوع ما كان موضوع حولة الشرب هل النجد المحيط يجعل من الصلاة فصار الاضطرار إلى هذا العقيم، فلو كان النجد في عقيم الفتقال مضطرا إليه فحولة الشرب تنجد، ما دام حولة الشرب تنجد فباعت بعد الاضطراب ما عندنا علم اجمالي بذهنيه الحرمه، لان النجس لو كان في عصير الفرقان تجد حرامين، ولو كان النجس في عصير الفرقان هذا شك تدين بالحرمه، فالعلم الاجمالي الحدود كان ثابت والتمسك ثابت لكن في مرحلة البقاء العلم ينتهي بالقرنة الجعلية وكذلك التنزل ينتهي بقاء، فالذات فصار حكم الفرض الثاني في الأول، لكن الفرض هنا من الأول أصلا العلم التكليف مبني لكن الاضطراب خارق على العلم، أما هنا حدوثا العلم موجود والتنزل موجود لكن في مرحلة البقاء العلم بالتجديد ينتهي على اساس النقطة الاولى، وكذلك معلوم بالتجديد كذلك، هذا هو الفرق بين الفرق الاول والفرق الثاني بنظر الاقل في مجلس كفاية، انه هنا راس المبلغ علم التجديد هنا لم موجود في الفرق الاول، بل فقط علم النجاح علم التكليف ما حصل في الفرض الاول، في الفرض الثاني العلم بالتكليف حصل حدوثا، لكن في مرحلة التقاطع مجرد جميع الاضطراب هاي علم التكليف ينبغي فالتنجد تبعا للعلم ينبغي، ففي مرحلة التقاطع لا يقبل علما لذلك لا يقبل معلوم، فبعد الاضطراب يجوز اجراء صار الضرر من الطرف الآخر يجب أن الطرف لا يبقى هذا كلام يقول في مجمل كفاية، في تعليق الكفاية لا يبقى وآخر الكلام يبتدي شيء من يعتمد على كلام يقول التعليق، لكن مع فرضية تنميه من المحاكسة اسمها ولو يبتدي شيء من دون تنين من الآخر واضح هذه الفكرة وهي المحكس الأراضي، لكن أنا لا وجد هذا الكلام لنا المحكس الأراضي المحكس مهان واضح كلام نقول بالتعليقات، المهم من الله أحد كلام يجب لأبا الله من الأراضي لأبا الله تعالى يقول ما على علم الإجمال من يجب سيد مع أنها كلمة سيد في الواقع يعني النقطة الأولى اللي قولت الشرط معلقا على عدم الاضطراب هذا من الأمور التي تكلمنا فيها، وأما مسألة أن المعلوم تابع للعلم حدوثا وبقاء هذا كذلك من المسألة شلون بينهم رأيهم في التعليق غير رأيهم في التعليق على أساس أن هذه القاعدة الفلسفية اللي ذكرت هذه القاعدة ما تنطبق مرة موردي يوهم ليش؟ لأن في البيان الأول لما قال أقول الفرض الثاني أقوله قبل الفرض الأول لكن الفرض هناك قديم جمع أصل العلم هنا بقى عن العلم الجديد هذا الكلام ليس صحيح بقى عن العلم الموجود قديم جمع بقى عن العلم الموجود كيف العلم هنا موجود العلم قبل الانفراد كان موجودا وليدا عائشة لذاته الاحاديث عبر عائشة فعلم بحرمة احد عبر عائشة هذا علم بالحرمة بمجرد ان حصل الانفراد هذا علم بالحرمة عبر لكن جنون يقول هذا العلم بالحرمة مرتب بين فرق قصير وفرق طويل فإذا كانت المجالس يعطي بالتفقان فحرمة الشرط مستمر إلى الإفطار وأما إذا كانت المجالس في حقيرة مهمة بل حرمة الشرط مستمر أولا بعد الإفطار فالصار هذه الحرمة المعلومة قبل الإفطار بعد الإفطار تصير مرددا بين طرف قصير وطرف طويل الحرمة جلية في درجة لو كانت النجاسة في عقيدة الفقهاء هذه الحرمة جلية لكن جلية لا نجاة ولا نجاة فالرجال في دين الصلاة يلتزم وأما إذا كانت النجاسة في عقيدة الأمة فالحرمة جلية حتى بعد الصلاة فعلم إجماليه بحرمة الشرب منتهى الأمر هذا المعلوم وهو التحية في الفرمة في طرف الأمر الخطير يزيد الصلاة فلذلك العلم الإجمالي بحرمة الفعلية المرتبة بين طرف قليل وطرف قصير هذا العلم الإجمالي طرف واحد بعد الاضطرار ينتهي هاي طلب واحد ينتهي هذا ما لدى في العلم الاجمالي مثل ما قلنا في البحوث السابقه الصور لماذا كان يدخل العلم بقدر الجامع من دون الدقائق في الصوره الثالثه نفس الكلام كان ان العلم الاجمالي مناسب مناسب بين فرق قصير وفرق طويل العلم بقدر الجامع موجود لكن هذا القدر الجامع لو كان من طرف قصير ينتهي أما ما يكون في هذا العلم المتقدم يعني هو المراد موجود ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه العلم ايه العلم بالباطل يكون من العلم بالحرمة أما الحرمة لو كانت في هذا الطرف القصير انتقل الاضطراب انتهى متى؟ بعد الاضطرار، أما بعد الاضطرار الأمر ناسية. صحيح، لأن الأمر ناسية. لا، لأن الأمر ناسية العلم بالفرقة العقلية الأمر موجود قبل الاضطرار، حتى الآن الفرقة قبل الاضطرار موجود. لكن في الاضطرار ما دام في الوزير قصور. يعني من هذه الأمر لما يصير الاضطرار بعد الاضطرار يلزم بهذه الأمر. لكن لم يكن من أقل أصله هذا ذلك إحنا نحن لا لا شوف أنت تفكر في هاي اللقطة الأساسية اللي أنا أركب الجنود الثالث عندنا ذكرنا الصورة الثالثة من زوال العلم الإجمالي بسبب جامع تفاهم في الصورة الثالثة ركاب قلت العلم بسبب الجامع ده لكن العلم بسبب الجامع بعد الحال هذا هنا في هذا المثال العلم بالحرمة بعد الاضطرار الحرمة بعد الاضطرار العلم الإجمالي بالحرمة الفعلية بعد الاضطرار على كل طرفها فاستقرت لكن علم بالقدر الجامع الحرمة التي كانت قبل الاضطرار إذا كانت النجاة في أصول الاضطرار هل حرمة ثابتة ولو كانت النجاة في الطرف الآخر الحرمة ثابتة فقط بعد الاضطرار الحرمة كان حرمة الفقير البشر أما هاي الحرمة قبل الاضطرار باطل ولذلك العلم الإجمالي باطل. لا بد من الجامع. لا بد من الجامع. الحسين كان ذاته موجود. الحرمة إلى الاضطرار كان موجودا ولكن بلا أنه يجري من الحصول بعد الاضطرار انتهى. يعني الانتفاع ذات نوم أساسا. فاز من اساس نوم الجسم لا ارتفع نوم الحساب يعني الحساب كان موجود بعد الانتفاع بقى عن الانتفاع بقى عن الانتفاع بقى الانتفاع كان حرم لو كانت في عقيده الفقهاء كان ولذلك كان العلم الاجمالي يحرم لا ما خرج ما خرج يعني عمره بقى عن الجفاء كل بعد ضرب البقاء ما موجود كما قلنا في الدرس الجابر لا اعرف كل عدس الجليل يحل الجلد من الجنب التصوير هذا باطل فالتصوير كان حارجا بحدوده لكن الكل في درجه بقاء الجفاء لكن الامن الكل بهذا الجسم هذا الجسم المبني حدودان هذا يصل بقاء هذا شيء اخر هاي الحدود هاي العلم بالحرمه حدودان كان موجودا بوجود الطرفين وهذا طرف راى يكون اليه الجسم من الطرف الاخر الدين هو الذي يسمى فرد عارض حدث حصل وفرد اخر كذلك حاضر فلذلك هذا العلم الاجمالي باطل ما ضاع فهذا بده دقه يشوف الحكم بقاء القدر الجامد يعني بقاء في رب البقاء وهو بعد الحد من باب الصحيح لذلك اذا قلنا عن كل تكتبني من البقاء ها؟ ماذا يقول عن هذا؟ بقول يعني الاخر اول شيء بدا بهذا الشيء انه هذا الحين بالقدر الجامد بعد الانفراد الجامد لكن كان انه هذا الكلمة تمرين طرف تصوير طرف تمرين والعلم الديني الكلي كان له ذنبين ولا صغار لكن كان موجود هذا العلم بقى فلذلك عدل عن الكلام الاول الى كلامه الثاني ولذلك هذا الكلام الثاني اعتبره الدين الشديد واعتمد عليه وذكر هذه الشبهه لان هذه ذكرها في الحقيقه في نفس الكفايه الدين الشديد اعتبره في الشبهه يعني في الجحود اعتبره في الشبهه بعد ذلك جراء عن هذه الشبهه نفس كلام الاول في التعليق لان العلم بالقدر الجامع في ظرف البقاء يصبح في الظرف يعني بعد هذا الحد وهو حد الاضطرار، بعد الاضطرار هذا العلم ماتي، لكن العلم بالكتب اللي كان الى فردين وفرد واحد كان موجود، لكن عمره قصير. هذا توجيه، فلذلك يكون هذا العلم نجد من يدخل الطرف الاخر. فاخذ راي المحقق الماهلي والاخوان توجيه الاخوان في الكفايه، توجيه الاخوان في الكفايه في تعليق الكفايه الشريف الشهيد دار، هذا توجيه للمحقق العراقي، لكن توجيه المحقق من كبير هو الاطعام. المهم كلام مهين لا غبار عليه، يحتاج الى دقه حتى نميز بين الشبهه اللي حتى الشبهه السيد الشهيد كلام الاخوي مثل كفايه. هاي صورتين وفرضين من الصوره الاولى، يبقى الفرض الثالث وان شاء الله الفرض الثالث في الدرس الاخر. صلى الله عليه وسلم.